إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه بحمد الله تعالى انطلاقة الأيام الدعوية في التذكير بالحقوق المرعية. هي أيام معدودة يحييها في هذا المسجد المبارك، مسجد عباد الرحمن ببلدية بن عكنون، يحييها ثلة من الشيوخ الفضلاء من أئمة المساجد والخطباء. وموضوع هذه الأيام الدعوية هو التذكير بالحقوق التي يجب مراعاتها ويتحتم المحافظة عليها. وموضوع الحقوق موضوع مهم للغاية، فالحقوق واحدها الحق، والحق كما يعرفه العلماء هو الثابت، ومنه حق الأمر إذا ثبت ويقابله الباطل. فهذه الأيام إن شاء الله تعالى كلها دعوة إلى ثوابت في هذا الدين، هي ثوابت لا ينبغي أن تتزعزع، بل يجب أن نثبتها. وإذا أجلنا النظر في آي القرآن العظيم فإننا سنجد موضوع الحقوق قد لا يخلو منه مقام من مقامات التذكير في الكتاب. آيات كثيرة تحض على التقوى، ومما ينبغي أن يتقى هو تضييع الحقوق والتساهل فيها. وكثيرا ما عبر عن حفظ الحقوق بالتقوى، فالآيات التي تدعو إلى التقوى يدخل فيها تقوى الله في الحقوق. آية كثيرة أيضا تنهى عن الظلم وتذمه، والظلم اعتداء على حق. آية أيضا تأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. ومن الأمر بالعدل الأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع في الأرض العدل الذي أمر به. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال سبحانه: قوامين بالقسط. والقسط العدل في حقوق الله وحقوق عباده. ونهى الله تعالى عن التطفيف والتخسير فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف هو احتقار الحقوق، وذم الله المطففين لأنهم يبخسون حقوق الناس أو يسرقون من الحقوق. آيات كثيرة أيضا يأمر الله تعالى فيها بالصلاح والإصلاح، ومن الصلاح تعاطي الحقوق وأداؤها. وفي المقابل آيات تنهى عن الفساد وتذم المفسدين، ومن الفساد تضييع الحقوق وقطعها. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يتعاطون الحقوق فيما بينهم. وأمر الله تعالى بالصلة ونهى عن القطيعة، والصلة أعم من صلة الرحم، بل هي رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأمر الله تعالى بالسماحة ونهى عن الشح والبخل. قال عز من قائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي وقاه الله شح نفسه هو الذي يؤدي الحقوق سمحة بها نفسه، والشح والبخل هو منع الحقوق. قال تعالى بعد آية الحقوق التي في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة. والحقوق هي الأمانات الواجبة على الإنسان. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وحفظ الحقوق معاشر الإخوة والأخوات هو وصية الله لعباده. قال تعالى في آيات الأنعام بعد ذكر جملة من الحقوق: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الأمر بأداء الحقوق على وجه الإجمال، وأما على جهة التفصيل فقد جاءت آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال تعالى في الآية التي تعرف عند العلماء بآية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وإذا أجلنا النظر أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أمرا كذلك بحفظ الحقوق ومراعاتها والتنبيه على عظم الخطر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: وأعطي كل ذي حق حقه. معاشر الإخوة والأخوات، يسرنا في هذا اليوم الأول من هذه الأيام الدعوية أن نستضيف الشيخ الفاضل الكريم أبا إبراهيم عمر حمرون حفظه الله تعالى وبارك في أنفاسه، ليتحدث إلينا جميعا في هذه الساعة الطيبة، مذكرا بآكد الحقوق وأهمها وأعظمها، ألا وهو حق الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومؤيدا منصورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سيكون عن أعظم الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد، وهذا الحق هو حق الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا حقه أعظم الحقوق، لأن الله جل وعلا هو العظيم، وهو الكبير، وهو المتعال جل وعلا. وهذا الحق جاء مبينا في نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوضحها ومن أبينها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، فحقهم على الله ألا يعذبهم الله يوم القيامة. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيتكلوا. إذن فهذا هو حق الله تبارك وتعالى على العباد، أن نوحده وأن نعبده ونخلص له الدين جل وعلا. وهذا الحق كما مر وكما سبق هو أعظم الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد. ولذلك من المناسبات أن أول أمر جاء في القرآن الكريم على الترتيب الذي رتبت به المصاحف العثمانية، أول أمر أمر الله تبارك وتعالى به العباد في كتاب الله جل وعلا على الترتيب السالف هو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر ورد في كتاب الله جل وعلا، وهو أمر بعبادة الله وعدم الإشراك به، وعدم جعل الأنداد له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسورة الفاتحة هي أول سورة في كتاب الله. الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف افتتحوا بها كتاب الله، لأن هذه السورة أولا هي أعظم سورة في كتاب الله، كما ثبتت بذلك السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، أعظم سور القرآن سورة الفاتحة. وهذه السورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكأن هذا الحديث يعني فيه إشارة واضحة إلى أن هذه السورة ينبغي أن يفتتح بها القرآن إذا كتب، معنا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن مجموعا ولم يكن مرتبا في زمانه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وبها افتتح كتاب الله جل وعلا. وجاء في هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن التنويه بأمر العبادة وإخلاص هذه العبادة لله جل وعلا، مما يدل على أن هذا الحق هو أعظم الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد. ولذلك في سورة الفاتحة لما ذكر الله جل وعلا فيها الآيات الأولى التي فيها حمد لله وثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جاء قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد إياك نعبد، وهذا هو حق الله جل وعلا، حق الله جل وعلا أن نعبده وأن نوحده ولا نشرك به شيئا. ولذلك قدم في هذه الآية المفعول على الفعل لإفادة يعني هذا الحاصل وهذا الاختصاص. فالعبادة محصورة في الله جل وعلا، والعبادة مختصة بالله جل وعلا. ولهذا جاء في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه العبادة هي التي خلق الخلق لأجلها، كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة العظيمة أنه ما خلق الخلق ولا أوجدهم إلا لأداء هذا الحق وتحقيق هذه الغاية، هذا المقصد، عبادة الله جل وعلا، توحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا. فالخلق لم يخلقوا إلا لعبادة الله. ولذلك ما من نبي أرسله الله جل وعلا وبعثه إلى قومه إلا دعا قومه إلى هذا التوحيد وإلى هذا الحق العظيم، عبادة الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا إنما بعث الأنبياء والرسل لأقوامهم لأجل أن يدعو أقوامه لعبادة الله وتوحيده والقيام بهذا الحق العظيم الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العباد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى كما في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الغاية من بعثة الأنبياء والرسل، دعوة الناس إلى أداء هذا الواجب وهذا الحق العظيم الذي هو حق الله تبارك وتعالى. ولذلك كان كل نبي يرسل ويبعث إلى قومه يقول لقومه ماذا؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وسورة هود سورة الشعراء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة رددها جميع الأنبياء والرسل، دعوا قومهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله جل وعلا وترك الإشراك به، لأن هذا التوحيد هذه العبادة هي حق الله جل وعلا وهي الغاية من خلق الخلق، وهي الغاية من خلق الخلق. فالأنبياء لم يبعثوا إلا لتحقيق هذه الغاية والدعوة إلى إقامتها. والجنة إخواني لم تخلق إلا لإثابة من أدى هذا الحق وهذا الواجب. فالجنة هي دار العابدين، دار الموحدين، دار المتقين. الله جل وعلا ما خلق الجنة إلا ليثيب بها عباده المؤمنين وأولياءه الموحدين، وما خلق النار إلا ليعاقب بها من ترك هذا الحق وانصرف عن هذا الواجب. وكل هذا إخواني الكرام يدلنا على أهمية هذا الحق وعظمته وأنه أعظم الحقوق على الإطلاق. ولذلك من تأمل في وصايا القرآن والسنة يجدها في الغالب تفتتح بالوصية بهذا الحق والأمر بهذا الواجب، واجب التوحيد وحق العبادة لله جل وعلا. فنجد مثلا في آخر سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. آخر سورة الأنعام ذكرت فيها وصايا عظيمة جدا، ولذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام في آخر السور: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصايا عظيمة افتتحها الله جل وعلا بالوصية بماذا؟ بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وعدم الإشراك يعني التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. ونجد أيضا في سورة الإسراء ذكرت فيها أيضا وصايا عظيمة، وصايا عظيمة نجد فيها أيضا العناية بالوصية بتوحيد الله وعبادة الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء أيضا وصايا، وصايا عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء يفتتحها أيضا بالوصية بالتوحيد وعبادة الله وإخلاص الدين لله جل وعلا. قال تعالى: واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر ما جاء في هذه الوصايا والآيات العظيمة. وهكذا أيضا يعني من تأمل في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يجد أيضا العناية والاهتمام بهذا الحق الذي هو أعظم الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها العباد. فنجد مثلا في حديث العرباض ابن سارية في سنن أبي داود وغيره قال رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بماذا؟ بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصى به تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا هي توحيده وعبادته وعدم الإشراك به، هذا أول ما يدخل في تقوى الله جل وعلا. لأن العلماء عرفوا التقوى فقالوا: أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالطاعة أو التقوى هو العمل بالطاعة وترك ماذا؟ الذنب والمعصية. وأعظم طاعة هي التوحيد، أعظم طاعة هي التوحيد، أن توحد الله وأن تخلص دينك لله جل وعلا. وأعظم ذنب، أعظم ذنب هو الشرك، أعظم ذنب هو الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن فتقوى الله أول ما يدخل فيها توحيد وإخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. إذن قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الوصية المعروفة والمشهورة. ولذلك أيضا جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فأوصاه أولا بحفظ الله، احفظ الله. وحفظ الله يبدأ بماذا يا جماعة؟ بحفظ التوحيد والعبادة. من ضيع التوحيد وضيع الإخلاص في العبادة أن له أن يكون حافظا لله ولحق الله جل وعلا. قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك قال له بعد ذلك إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. هذا هو التوحيد، العبادة، تخلص سؤالك لله، عبادتك لله، صلاتك لله، نسكك لله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك أيضا يعني جاء في وصية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها أيضا فيقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فالحقوق عموما يعني تنقسم إلى قسمين، الحقوق عموما تنقسم إلى قسمين، حق الخالق وحق المخلوق، حق الخالق وحق المخلوق. فحق الخالق أن تعبده، أن توحده، أن تتقيه حيثما كنت في السر والعلن. وحق المخلوق أن تخالقه وأن تخالطه بالخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، هذا هو حق الله وبدأ به لأنه أعظم الحقوق. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا هو حق الله. ثم ذكر بعد ذلك حق المخلوق وخالق الناس بخلق حسن. إذن فالشاهد أن المتأمل يعني في وصايا القرآن والسنة يعني يجد العناية، العناية بهذا الواجب، بهذا الحق، مما يعني يدل على أن هذا الحق هو أعظم الحقوق على الإطلاق، لا حق أعظم من هذا الحق. ولذلك كان تضييع هذا الحق هو أظلم الظلم، أعظم الظلم، أن تفرط في حق الله الذي هو توحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. ولذلك جاء في وصايا لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم وأعظم الظلم هو الشرك المنافي للتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية فسر بالشرك كما في حديث ابن مسعود، كما في حديث ابن مسعود: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن كل هذه المعاني إخواني الكرام تدل دلالة واضحة وظاهرة على أهمية هذا الحق، وبيان أنه أعظم الحقوق على الإطلاق. ومما ينبغي التذكير به في هذا المقام، وهذا مقام طبعا يعني مقام تذكير في الحقيقة، يعني ليس في هذا الباب علم جديد يعني نأتي به، هذا مقام تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فمما ينبغي التذكير به بهذه المناسبة وفي هذا المقام أن كمال العبد، أن كمال العبد بأداء هذا الحق. اعلم يا عبد الله بأنك لن تكمل، لن تبلغ الكمال إلا إذا أديت هذا الحق، إلا بتوحيدك لله جل وعلا وإخلاصك العبادة لله تبارك وتعالى. فالعبد بقدر أدائه لهذا الحق ولهذا الواجب يبلغ ماذا؟ مرتبة يعني الكمال، كمال البشر طبعا. ولذلك كما ذكر ابن القيم وغيره جاء في القرآن في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الخلق وأفضل الأنبياء والرسل، هو أفضلهم على الإطلاق، هو أفضلهم على الإطلاق وأكمله، وصفه الله جل وعلا بصفة العبودية في أشرف المقامات. ذكر الله جل وعلا نبيه بأشرف المقامات ووصفه بوصف العبودية، مما يدل على أن الكمال إنما ينال بعبودية الله جل وعلا. كن عبدا لله، كن عبدا لله تكن عظيما وتنل الكمال. ولهذا وصف الله جل وعلا نبيه بهذا الوصف في أعظم مقام الذي هو يعني مقام إنزال القرآن. إنزال القرآن مقام عظيم جدا، وصف الله جل وعلا فيه محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه العبودية. قال تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على من يا جماعة؟ على عبده، لم يقل على رسوله أو على نبيه، قال على عبده، ليشير الله جل وعلا بأن الكمال الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إنما ناله بماذا؟ بعبوديته لله كما سيأتي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإيحاء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام تحدي الكفار وهو مقام عظيم يدل على صدق القرآن وأنه وحي من الله، قال الله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مقام تحدي، مقام عظيم، يوصف فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بصفة ماذا؟ العبودية. في مقام الإسراء، مقام عظيم جدا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بمن يا جماعة، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. في مقام الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله جل وعلا هي أشرف يعني المقامات والوظائف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. في مثل هذا المقام يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا الوصف في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذا تأملوا يعني مقامات عظيمة جدا يذكر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام ويوصف بوصف ماذا؟ العبودية، للإشارة إلى أن الكمال إنما ينال بعبودية الله جل وعلا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينل هذه المرتبة ولم يبلغ هذه المكانة إلا بعبوديته لله جل وعلا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتشقق أقدامه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، من طول القيام، مع أنه عليه الصلاة والسلام طبعا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كم كان عمره يا جماعة؟ كم كان عمره يا جماعة؟ 53 سنة، صح ولا لا؟ يعني ادخل يعني كما يقال مرحلة الشيخوخ، ومع ذلك همة عظيمة جدا في عبادة الله، يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ذات يوم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، قال: فقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح يعني في قيامه لليل سورة البقرة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. قال هذا الصحابي، لا أذكر الآن هل هو ابن مسعود أو حذيفة، حذيفة، قال: فقلت، المهم لا يهمنا الاسم، يهمنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نال يعني هذه المنزلة وهذه الرتبة. قال: فقلت في نفسي لعله سيركع عند تمام 100 آية. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 آية من سورة البقرة ولم يركع. قال فقلت لعله سيركع في 200، فلما وصل في 200 مضى. قال فقلت لعله سيركع في تمام السورة. قال فتمت السورة ولم يركع، وهو افتتح سورة النساء، افتتح سورة النساء فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ثم افتتح سورة آل عمران وقرأها أيضا، يعني في ركعة واحد يقرأ سورة البقرة، يعني فيها قرابة 5 أحزاب، سورة النساء 3 أحزاب، سورة آل عمران قريبة من ذلك، هذا في ركعة واحدة فقط. يقول هذا الصحابي قال حتى هممت بأمر سوء، قالهم قريب درت يعني حاجة مش مليحة. فقيل له ما الذي هممت به، يعني وش كنت ناوي تدير؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أن أجلس يعني وأدعه، يعني يصلي وحده ويواصل يعني صلاته وحده. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني بماذا يعني نال هذه يعني المنزلة والمرتبة العالية؟ إنما بعبوديته لله جل وعلا، وهذا يدلنا يعني على يعني شرف العبودية ومنزلتها عند الله جل وعلا، لأنه بهذه المنزلة يؤدى هذا الحق الأعظم لله تبارك وتعالى، وهو توحيده وإخلاص العبادة له جل وعلا. ولذلك أيضا مقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين. الدين كما قال العلماء 3 يعني مقامات، 3 مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. الإحسان هو أعلى مراتب الدين، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، كما في حديث جبريل يعني سئل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وقال العلماء الدين 3 مراتب: إسلام، وأعلى من ذلك الإيمان، وأعلى من ذلك الإحسان. وجاءت الإشارة إلى هذا المعنى أيضا في سورة المائدة، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا ماذا؟ وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن أعلى مقامات الدين ومراتب الدين الإحسان. ما هو الإحسان؟ تحقيق هذه العبودية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. إذن الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين فسر ماذا؟ هذه العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أيضا كانت أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، أحب الأسماء إلى الله ما هي يا جماعة؟ عبد الله وعبد الرحمن، صح ولا لا؟ كما جاء ذلك في أحاديث صحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا يا جماعة؟ لأنها أسماء عبدت لله جل وعلا، مما يدل على يعني شرف هذه العبودية لما فيها من تحقيق أعظم حق، وهو حق الله تبارك وتعالى. المهم يعني نصوص يعني كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم يعني تدل على أن هذا الحق الذي هو عبادة الله، توحيد الله جل وعلا، هو أعظم الحقوق على الإطلاق. في ختام يعني هذه الكلمة أختم فقط يعني بشيئين. الشيء الأول، قد يقول قائل تكلمنا عن العبادة دون أن تعرف هذه العبادة، ما هي العبادة، ما هي العبادة؟ الجواب، شيخ الإسلام رحمه الله عرف العبادة بتعريف جامع لا يزال أهل العلم يذكرونه، فقال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل معاني البر، كل معاني الخير داخلة في تعريف العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فصلاتك عبادة، صدقتك عبادة، صيامك عبادة، قراءتك للقرآن عبادة، ذكرك لله عبادة، صلتك للرحم عبادة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة، تعلمك لدين الله لشرع الله عبادة، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة فهو عباد. وهكذا أيضا الأقوال والأفعال الباطنة عبادة أيضا. فتوكلك على الله وهو من أعمال الباطن، توكلك على الله عبادة، خوفك من الله عبادة، رجاؤك الله عبادة، وهكذا أيضا أقوال باطنة، أقوال باطنة يعني اعتقادات، اعتقادك إيمانك بالله عبادة، إيمانك بالأنبياء والرسل عبادة، إيمانك بالكتب عبادة، إيمانك بالملائكة عبادة، إيمانك بالقضاء والقدر عبادة، إيمانك باليوم الآخر عبادة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كل ذلك داخل في مسمى العبادة. وينبغي أن نعلم بأن حقيقة العبادة، حقيقة العبادة أن يجعل المسلم كل حياته لله جل وعلا، بل يجعل حياته وموته لله جل وعلا، يحيا لله ويموت لله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله يا رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي حقيقة العبادة، يجعل المسلم كل حياته لله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعلم عباد الله بأن هذه العبادة وإن كانت حق الله جل وعلا فإنما ينتفع بها العابد وهو المخلوق. العبادة حق الله وهو أعظم الحقوق، ولكن هذه العبادة إنما ينتفع بها العابد، لا ينتفع بها الرب جل وعلا، بل الله جل وعلا غني عن العالمين وغني عن عبادته، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائع ولا عبادة العابد ولا تضره معصية العاصي. إذن فأنت تعبد الله جل وعلا وتؤدي هذا الحق العظيم لله جل وعلا وأنت المستفيد، أنت المنتفع. ولهذا جاء في الحديث القدسي السابق في آخره، وهو حديث عظيم جدا، حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. جاء في آخر ذلك الحديث القدسي العظيم قول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. إذن فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لأداء هذا الحق العظيم، لأداء هذا الحق العظيم، وهو حق عظيم فعلا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يوصي به العظماء كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ رضي الله عنه من أعظم الصحابة قدرا وجلالة، وكان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك. وبدأنا الحديث والكلمة بحديث يتعلق بمعاذ، ونختمه بحديث يتعلق بمعاذ أيضا. في بداية الحديث: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي هذا الحديث يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. تأمل إلى هذه المؤكدات في هذه الجمل: فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن بدورنا يعني نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي ختام هذه الكلمة يعني نسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا القائمين على هذه الدورة، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلها في موازينهم يوم يلقون الله تبارك وتعالى، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم. الحمد لله، شكر الله شيخنا المفضال الشيخ عمر على كلمته التذكيرية هذه، ونسأله سبحانه أن ينفع بها من سمعها ومن تبلغه، كما نسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات الحاضرين جميعا. إن كان شيخنا يسمح ببعض الأسئلة، تكرمتم. بارك الله مجددا في شيخنا، ونشكر له تلبيته هذه الدعوة ومشاركته لإخوانه في هذا المسجد المبارك لإحياء هذه الأيام الدعوية بالتذكير بالحقوق المرعية. ولنا إن شاء الله تعالى يوم غد لقاء آخر مع شيخ آخر فاضل في التذكير بحق صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلقيها الشيخ عز الدين رمضاني. فغدا إن شاء الله تعالى نلتقي بحول الله وبقوته. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.